وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد توقفنا أيها الإخوة الكرام عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن استولى أي الغاصب على حر لم يضمنه بذلك ولو كان صغيرا. فتحتوا الكتاب؟ فتحتوا يعني؟ الحمد لله. طيب خليكم بقى معي. يعني ماذا يقصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة؟ يقول: وإن استولى أي الغاصب على حر فمات بيده. مات، توكل على الله. بس بعد ما غصبوا وهم رايحين راكبين يروحوا المكان اللي هم عايزينه، توكل على الحي الذي لا يموت. هل بمجرد أن غصبه وخرج به يضمن أم لا؟ أنتوا فاكرين كلام في العبد؟ ضمان القن وأم الولد والمدبرة، هذا يضمن لأنه إيه؟ لأنه مات، ماشي يا شيخ سيد؟ لكن الآن الحر هل بمجرد أن يستولي عليه يضمنه؟ المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول: لا يضمنه بذلك. ده هو لو خد عبده وماشي به لم يحبسه ولم يفعل به كيت وكيت وكيت، وبمجرد أن أخذه من سيده مات بيده، يعني غصبه ثم بعد أن مشي مات بيده، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لأنه مات. فهو هنا رحمه الله تعالى يريد أن يقول لك بأن الحر ليس مالا، وبما أنه ليس بمال يبقى إيه؟ لا يستقر الضمان على الغصب. طيب اكتب: إن استولى على حر، يعني مسألة إن استولى على حر هل يضمنه بذلك؟ وطبعا هنا بقول لك كما سيأتي في كتاب الديات، هو يعني مجمل ما ذكره في كتاب الديات ما أقوله لك الآن. إن استولى على حر هل يضمنه بذلك؟ يقول رحمه الله: لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحر، وعليه لا يضمن بالغصب أو لا يضمن بالغصب، وإنما يضمن بالإتلاف. فإن حبس حرا فمات، فإن حبس حرا فمات، فمات عنده لم يضمنه لأنه ليس بمال، إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان. إلا أن يكون صغيرا، يعني طفل صغير ليس بعبد، حر. يقول: ففيه وجهان، أحدهما لا يضمنه لأنه حر أشبه الكبير، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. يعني أيضا الصغير الحر لا يضمن، لماذا؟ لأنه شبيه بالكبير، وبما أن الكبير ليس بمال لأنه حر فلا يضمن، فمثله الصغير، فلا فرق بينهما. والوجه الثاني: يضمنه لأنه يمكن الاستيلاء عليه من غير ممانعة، يعني هو الصغير لا يستطيع أن يدفع عن إيه؟ عن نفسه. أشبه العبد الصغير، أشبه العبد الإيه؟ الصغير. لكن أخواننا خلي بال حضرتك، هو بمجرد أكرمك الله أن يغصبه ثم يمشي سويا مثلا، ثم جاء قدر الله عز وجل ومات هذا الحر، ماشي لا يضمن لأنه لم يفعل به شيئا سوى أن أخذه ومشى يعني مع بعضهما، فكان كده كده هيموت، فهو ليس بسبب مباشر في موته. ركز معايا، ليس هناك ايه؟ سبب مباشر من الغاصب في موت هذا الحر، لكن إن حبسه فمات بحبسه. سيبك من الغاصب، انت اتنين قاعدين يسهروا مع بعض، تمام، وانت من غاض منه، فجبت بوابة حديد وأغلقتها عليهم. فمات بسبب هذا الحبس، مات بسبب هذا الايه الحبس. هل يكون فيهما ضمان ام لا؟ لا، هو لم يمنعه الطعام ولا الشراب، هو كان بيدخله من تحت، لكن اثر الحبس عليهما. هو هنا يقول لا يضمن ولو كان بحبس منه. خلي بالك يقول ايه لا يضمن، والعلة عنده انه ليس بماء، العلة عنده انه ليس ايه. لكن يا اخواني ان حبسه فمات بسبب حبسه، الراجح انه يضمن وعليه الدية، وعليه الدية. لماذا؟ لانه مات بسببه. ما الذي جعله قد مات؟ مش الحبس؟ من السبب في الحبس؟ هذا الغاصب، غاصب أم غير غاصب؟ المسألة إيه؟ الجواب أنه يضمن لأنه مات بسببه. مسألة القصاص يبقى فيها تفصيل، ماشي الشيخ إن شاء الله يعملها معكم إن شاء الله. لكن بمجرد أن مات بحبسه، من السبب في الحبس؟ هذا الغاصب، يبقى يضمن. طيب عشان ما نفرحش اكتر من كده، يقول رحمه الله ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه لأنها في يد مالكها. يقول ولا يضمن دابة، من الذي يضمن؟ الغاصب. عليها مالكها الكبير ومتاعه، خلاها راكب على الدابة، تمام، ومسك اللجام غصب عنه، هو يشد هو ما ينشدش، تمام. وهم ماشيين اكرمك الله، قدر الله سبحانه وتعالى ان تموت الداب، هل يضمن الغاصب ام لا يضمن؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا لا يضمن لانها في يد مالكه، وهي ما ماتت بسبب هذا الغاصب، تمام. لكن ان حبسها، إن ماتت بسببه، بياتنا نفس الكلام على المسألة الايه التي قبل ذلك. نعم، ايوه، ما هو بيقول لك العلة ان المالك المالك الدابة تحت يده. ايوه، تمام. ثم يقول ويضمن الغاصب ثيابه، اي ثياب حر صغير، وحليه، وإن لم ينزعه عنه لأنه مال أشبه ما لو كان منفرد. يعني هو عايز يقول لك إن الطفل الصغير على قوله رحمه الله لا يضمنه حتى ولو حبسه، خلافا للوجه الايه للوجه الآخر عنده. لكن هل يضمن ما عليه من ثياب وجواهر إن كانت مثلا بنتا؟ هو مات، انت قلت في عينه لا يضمن، ليست عليه دين، لكن هل يضمن ثيابه؟ ربما كان يلبث مثلا ثيابا فخمة، كانت البنت الصغيرة كانت تلبس جواهر أيضا، هل يضمن هذا؟ يقول ويضمنه، يقول يضمنه. لماذا؟ لأنه مال أشبه ما لو كان منفردا. أشبه ما لو كان منفردا يعني إيه؟ أشبه ما لو غصب الثياب والجواهر إيه؟ منفردا. ثم يقول وإن استعمله، أي الحرة، كبيرا كان أو صغيرا، وإن استعمله، من الذي يستعمل؟ الغاصب. إن استعمله كرها، إن استعمله كرها، هو غصبه وقال له والله أنا النهاردة أنا نفسي في أكلة لحمة كده متظبطة، فقال له ما براحتك ما تاكل، قال بس أنت غصب عنك، أنت اللي هتقوم تطبخ الطبخة دي. يبقى هنا استعمله إيه؟ استعمله كره، ولو انت ما طبقتش انا هخلص عليك. وطبعا طالما غصبه يبقى هو فعلا صادق في ان ايه؟ في اللي هو يخلص عليه. يبقى السؤال الان استعمله كرها ام طواعيه؟ كره. يقول ايه استعمله كرها او حبسه مده فعليه اجرته. إن حبسه كرها فعليه إيه؟ فعليه أجرته. طيب عليه الأجرة ليه؟ لما هو من شوية يقول إن مات بيده لا يضمن، يبقى هنا لا يضمن العين وإنما يضمن الإيه؟ يضمن المنفعة. يقول لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب. يقول وإن استعمله كرها أو حبسه مدة. إيه حبسه مدة ده؟ يعني مثلا أكرمك الله غصب واحد صنايعي كان بيشتغل مثلا حدادة في اليوم بتاع مثلا 40-50 جنيه، تمام؟ فلما غصبه هو ما طلعش ذكي، بدل ما حتى يطلعه ويشتغل ويبقى تحت عينيه، لا هو حبسه، كان ممكن يديله حتى أي حاجة، حبسه مثلا لمدة شهر. مش هو الأخ الحداد دي كان بينفع؟ تمام. يبقى الألف بخمسين بجد ايه؟ 1500. يبقى يضمن هذه المنفعة، يبقى يضمن ايه؟ يضمن هذه المنفعة. والعلة أنه وإن لم يضمن العين عنده إلا أن ايه؟ إلا أن هذه المنفعة كان من المفترض أن ايه؟ أن يقوم بها المقصود، إلا أنه منعه بالحبس وعليه، يبقى عليه الأجر. هذا يعني أول وجه في المسألة. والوجه الآخر وهو عندهم أيضا رحمهم الله، يقولون بأنه لا يلزمه أجر تلك المدة، لا يلزمه أجر تلك المدة. طيب والتعليل، الوجه الآخر عند الحنابلة بأنهم يقولون بأنه لا يلزمه أجر تلك المدة. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لا يلزمه أجر تلك المدة لأنها تابعة لما لا يصلح غصبه، فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه، لأنها تابعة لما لا يصلح غصبه. لما لا يصلح غصبه يعني إيه؟ يعني الضمان عليه. مش هو الآن يقرر بأنه لا يضمن عينه وإنما يضمن إيه؟ منفعته. الوجه الآخر يقول حتى لا يضمن حتى المنفعة. لماذا؟ لأنها تابعة لما لا يصلح الضمان عليه، فبما أنه لا يضمن العين يبقى لا يضمن إيه؟ لا يضمن المنفعة. ولأنها تلفت تحت يديه، ولأنها تلفت تحت يديه، فلم يجب ضمانها كما لو منعه العمل من غير حبس. ولأنها تلفت تحت يديه، ولأنها جزاك الله خير، ولأنها تلفت تحت يديه فلم يجب ضمانها كما لو منعه العمل من غير حبس. هو يتكلم على ما لو منعه العمل من غير حبس بعد قليل إن شاء الله. فهو عايز هنا يقول لك إيه؟ يقول لك هذه المنفعة تلفت تحت يد من؟ لا الغاصب ولا المغصوب؟ المغصوب هو اللي لم يعمل، كأنه يقول كان في استطاعته أن يعمل لكن إيه؟ لكن طبعا هذا الوجه ضعيف. هذا الوجه إيه؟ لأنه وإن لم يعمل فمن الذي منعه؟ منعه الغاصب، تمام؟ طيب لو استعمله طواعية، هو هنا يقول لو استعمله كرها أو حبسه مدة، يعني حبسه إيه؟ ده بين استعمله طواعية، هو لم يستعمله كرها، يعني لم يهدده بسلاح ولا بغيره، وإنما قال والله أنت جزاك الله خيرا علمت عنك كل الخير اللي أنت طبخ ماهر، فأنا نفسي أكل من تحت ديك الكريمة طبخة كويس، فقال له من عناية الاثنين، فقام المغصوب وطبخها له. طيب يضمن الغاصب المنفعة ولا لا يضمن؟ نعم أحسنت. في هذه المسألة يفرق بين أن يكون المغصوب كبيرا وبين أن يكون المغصوب صغيرا. فإن كان المغصوب كبيرا فليس على الغاصب أجرة. لماذا؟ لأنه استعمله طواعية وهو يعقل الأمور ويفهم. أما إن كان المغصوب طفلا صغيرا لا يعقل فعليه الأجرة. لماذا؟ لأن الطفل لا يستطيع في الغالب أن إيه؟ أن يزن الأمور. نعم. والله إذا كانت بقى فيه أمارات اللي هي عدم طواعية يبقى عليه الضمان، يبقى على الغاصب الايه؟ الضمان. يقول رحمه الله: وإن استعمله كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته كمنافع العبد، وإن منعه العمل من غير حبس فلا ضمان عليه في منافعه، ولو كان الممنوع عبدا لأن منافعه فاتت تحت يده فلا يضمنها الغير. وإن منعه العمل من غير حبس، إزاي الصورة دي تبقى؟ إزاي ده بنت يمنعه العمل من حبسا مفهوم؟ أتى بغرفة حبسه في غرفة، تمام، لكن منعه العمل من غير حبس كيف؟ طيب ماشي، صورة التهديد اثنين. نعم طيب احسنت، وهذا وجه اخر، منعه ان يخرج من الايه؟ لما كده حبسه. نعم احنا من غير حبس، من غير ايه؟ من غير حبس، لم يحبسه بأن هدده أو أخذ منه آلته، وقد لا يستطيع أن يأتيه بغيره، أو أن يأتي الصانع به بغير هذه الآلة. نعم. التعليل يقول بأنه لا يضمن المنفعة. لماذا؟ يقول لأنها فاتت تحت يد صاحبها، لأنها فاتت تحت يد إيه؟ صاحبها. هو طالما ما بيحبسوش يبقى في الغالب اللي الغاصب في خير، تمام، هو لم يحبسه. ليه هو ما حاولش اللي هو يطلع؟ هو عايز يقول لك كده يعني. فصل. يقول رحمه الله: ويلزمه، أي الغاصب، ويلزمه أي الغاصب، طبعا لأن التفسير هنا عائد على المفعول، رد المغصوب إلى محله الذي غصبه منه وإن بعد، إن قدر على رده. وبدأ بقى يتكلم عن مسألة تانية. خلاص هو الغاصب عصى الله سبحانه وتعالى بمسألة الغصب، تمام، لكن غصب شيئا له قيمة أو ليست له قيمة، إثم الغصب، خلاص يستغفر الله، ويجب عليه رحمك الله أن يرد هذا الشيء المغصوب إلى مالكه إن كان باقيا، وإن كان تالفا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال في الشرح: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير. قال في الشرح الكبير: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير. يبقى يجب على من؟ يجب على الغصب. يقول: رد المغصوب إلى محله. الله، واحد كان بيغصب هنا في عندنا في الدلتا، في شمال الدلتا، قال والله احنا عايزين برضو نجرب حظينا كده فين؟ في أسوان. فذهب إلى أسوان وغصب من شخص 10 جنيهات بصورة الايه؟ الغصب. ثم سافر، طبعا هو مش يستقر في أسوان، الجو هناك حر بيكون في فطبعا هو لا يستطيع اللي هو ايه أن يستقر هناك. فالمهم يعني الموضوع ما جاتش في باله، فسافر هنا إلى بلطيم، يعني أقصى الشمال مع أقصى الايه؟ الجنوب. يقول: يلزمه رد المغصوب إلى محله ولو غرم عليه أضعاف قيمته. هو كان غاصب قد ايه؟ 5 جنيه. يبقى هو لحد ما يروح اسوان ان شاء الله كده هيركب بجد ايه؟ هو طبعا غاصب، يعني غاصب يعني اللي عاملين معاه مريش، يركب طياره منين؟ من القاهره. الطياره هيتكلف عليه قد ايه؟ هيتكلف عليه مثلا 500 جنيه. والله عايز يروح ماشي، يروح ماشي، هو حر. عايز يركب قطار يروح يركب قطار. المهم يجب عليه ان يرد ما غصبه الى المحل الذي غصبه منه ولو غرم اضعاف القيمة. غصب 10 جنيه، يعني ممكن يعني يغرم بتاع ما يقرب من 500 جنيه. ده بواحد يقول يعني ما فيش نوع كده من ال... احنا متكيين على الغصب جامد. ايه رايك؟ لا هو عايز العشرة بتاعته، ولا كارت شحن ولا بتاع، انا عايز عشرته. وخلي بالك مش هي عشرة، العشرة دي انت خدتها عينها كمان. انت واخد بال حضرتك؟ الحاصل يعني هنا ايه؟ لا ينظر لمصلحة الغاصب. طيب لماذا لم ينظر الى مصلحة الغاصب؟ لانه متعدد. وخلي بال حضرتك اما ينجرس مرة واثنين وثلاثة يبقى سيتوب الى الله سبحانه وتعالى. يقول وإن بعد إن قدر على رده، أي إن كان باقيا، لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. فليردها بقى، فليردها. المكان قريب، المكان بعيد، يبقى يجب عليه أن يرد إيه؟ أن يرد هذا الشيء. يقول ولو غرم عليه أضعاف قيمته. طيب إن قال ربه، أنت الآن هو أما غصب، إحنا كنا فين؟ في أسوار، صح؟ المخصوم منه كان في أسوار. فقال للغاصب، أما الغاصب كده العملية يعني إيه؟ كلته وحس اللي هو مقصر وبقى عايز يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال والله ده الراجل ده هو اللي أنا غصبت منه العشرة جنيه، كانت تبين حالته ضنك وما كانش باين معاه غير العشرة جنيه دي. فالمهم اتصل عليه من كفر الشيخ، ماشي، قال له والله الامر كيت وكيت وكيت. فقال له الرب بقى الايه؟ رب الشيء المغصوب اللي هو مالكه، قال له والله انا مش عايز اكلف عليك كتير، انت كنت كده تركب طياره من القاهره عشان تيجي عندي اسوان، ايه رايك تعمل لي حواله؟ ماشي، الاجره اللي انت كنت تركب بيها ابعتها لي حواله، ومش عايز انك الاشهد. خلي لك العشر ده، وانا عايز ليه؟ عايز الاجر. طيب هل يلزم الغاصب بهذا؟ طيب ده لماذا لا يلزم الغاصب بهذا؟ ده مو كده كده كان اكرمك الله كان هيركب له طيران. طيب هو يلزم اللي هو يوصل له ليه؟ الشيء المحصول، يركب طيران يركب قطارات يروح ماشي، المهم براحته. لكن هل يلزم باخذ العوض عن الاجره؟ هو قال له خليك مكانك تكفي، جزاك الله خير. شوف يا عم الحاج، الاجره كانت تكلف قد ايه؟ بلاش طيران، خليها حتى يعني قطار 100 جنيه، ابعت لي 100 جنيه وال10 تحت، انت عايز تبعتها مش عايز تبعتها مش مشكله. ايه رايك؟ السؤال الان هل يلزم الغصب بهذا؟ طيب لماذا لا يلزم؟ ايوه معوضه يعني ايه؟ هو ملزم بالعين نفسه بعمل الشيء اللي حصل. ما كان معوضة او في معنى المعوضة يشترط فيه ليه؟ الرضا. يشترط فيه ليه؟ الرضا، دي فيها معوضة. نفس البيع بالضبط. هو انا لما اروح اما اشتري منك شيء مش لابد ان يكون هناك تراضي؟ تمام؟ انا لما اروح اجر منك الشقة بتاعتك مش لابد ان يكون هنا تراضي؟ تمام؟ فهو هنا يقول وإن قال ربه دعه مكانه، خليه، وأعطني أجره أو أجرة رده إلى مكانه، وإلا ألزمتك برده. لم يلزمه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها. معاوضة يعني إيه؟ يشترط فيها إيه؟ التراضي. يقول أو طلب رب المغصوب منه من الغاصب حمله إلى مكان آخر. في غير طريق الرب. خلي بالك، الى مكان اخر وفي غير طريق الايه الرب. لان ممكن يقول له هاتوا مثلا في اسيوط، مش خط الصعيد واحد خلاص، يبقى الغاصب يقول له جزاك الله خير انت وفرت عليا المسألة، يبقى يلزمه. طيب ان قال له احسنت، قال له هاتوا مثلا في الفيوم، الفيوم طبعا غير الخط مش كده برضه، لانه بياخد شمال باي مش كده، بياخد شمال. يبقى ان قال له ائتني به في غير مكان، في غير الطريق، في غير المكان وفي غير الطريق لا يلزمه. لا ايه؟ لا لم يلزمه اي الغاصب، ولو كان اقرب، لانها ايضا ايه؟ معوضه، لانها ايضا ايه؟ معوضه. معوضه زي هنا، معوضه هنا ازاي؟ ده هو ما قالهوش انا عايز الاجره منك ولا غيره. ايوه احسنت، لانه بمجرد تغيير الطريق لا يلزمه. ليه؟ فكأن الطريق الطويل ده عوضه بالطريق الايه؟ القصير. ففي نوع هنا من الايه؟ من المعوضه. فطالما ان هناك نوعا من المعوضه يبقى لا تلزم الايه؟ الغصب. يقول وان قال المالك دعه لي في المكان الذي نقلته اليه. خلي بالك، وان قال المالك، انت مش انت غصب من اسوان وجبل طين صح؟ فالغاصب اتصل عليه وقال له خليه مكان، والله انا مش عايزك، انا مش عايز اتبك. وطبعا كان واخد شيء فلان، يعني كان غاصب منه مثلا ما يكفي بتاع 10,000 جنيه. فما اتصل عليه قال له انت جزاك الله خيرا لحد كده، ما تجيش، انا اللي هدي بنفسي اخذ الفلوس. يقول وان قال دعه، اي المغصوب، لي في المكان الذي نقلته اليه، لم يملك الغاصب رده الى المكان الذي غصبه منه. يعني ايه؟ يعني بقى الغاصب بقى مش يقول له لا انا ضميري كرن، طيب ده بكرن كلك، يعني ايه؟ ده لازم اجيلك، انا مش غصبت منك من اسوان، يبقى لازم ايه؟ اجيلك في المكان اللي انا غصبت منه. هنا يقال للمغصوب ايه؟ يقال للغاصب ايه؟ انت بمجرد ان اتصل عليك المغصوب منه لا تملك ان تحرك ايه؟ هذا الشيء الذي اغتصبته. طيب لماذا لا يملك يا اخوانا؟ لان من الذي يتصرف في المال؟ صاحبه. خلاص انت المال عندك ان شاء الله يكون في في في في ايراد، خليه مكان، لان هذا مالي ولي ان اتصرف فيه كيفما ايه؟ كيفما شئت. يقول وان قال المالك دعه الى المكان، دعه لي في المكان الذي نقلته اليه، لم يملك الغاصب رده الى المكان الذي غصبه منه، لانه تصرف لم يؤذن له فيه، لم يؤذن له ايه؟ فيه. ولأنه لا يملك هذا الشيء، وطالما أنه لا يملكه يبقى لا يستطيع أن يتصرف في هذا المال المخصوص، إلا إذا أذن صاحبه بأن يرده إليه، طالما في اتفاق يبقى خلاص. يقول وإن قال المالك، خلي بالك كل هذه التفريعات، يعني في المغني، المغني ما فيهوش التفريعات ده. فهو الشيخ منصور عليه الرحمة، هو مش عندنا من مصر، فنفخر به لانه ايه؟ اقول لك ده نزعه قوميه دي، نفخر به لانه مسلم. يقول وان قال المالك رده الى بعض الطريق. خلي بالك، وان قال الايه؟ المالك رده الى بعض الطريق. الى بعض الايه؟ الطريق. يعني الطريق واحد. يبقى خلاص، يبقى الغاصب يقول له جزاك الله خير. الذي غصبه منه لزمه رده اليه، لانه يلزمه الى جميع المسافه، فلزمه اليه الى بعضها، كما لو اسقط رب الدين عن المدين بعض الدين وطلب منه باقيه. المساله واضحه، بخلاف لو عكس الايه؟ لو عكس الطريق يبقى دي فيها نوع من المعوضة، لابد وان يرضى الايه، لابد وان يرضى الغاصب. اي طيب انت الان بتقول لو هو قال له خليك هو هنا يعني قد يقال بانه قد اسقط حقه، قد اسقط حق ايه نفسه، وقد يقال بانها لا زالت تحت يد الايه الغاصب فينظر فيه. يقول وان قال المالك، احنا خلصنا ديت، يقول ومهما اتفق عليه من ذلك جاز، ومهما ايه اتفق عليه من ذلك جاز، بس يكون في اتفاق بين مين؟ بين الغاصب والمغصوب. قال له اعكس الطريق، فوافق من؟ فوافق الغاصب، يبقى لا شيء في ذلك. ليه؟ لماذا؟ لانه هنا رضا من الطرفين. يقول وان خلطه اي المغصوب، وان خلطه اي المغصوب بما يمكن تمييزه منه، طيب كانت في مساله هنا، كانت في مساله في الرد كانت مهمه. طيب قبل ما ندخل في المساله دي هتاخدها كده ان شاء الله. هو هنا المصنف رحمه الله يقول ويلزمه رد المغصوب الى محله. ماذا لو زاد المغصوب في يد الغاصب؟ يعني اكرمك الله، المسائل التي لا يتصور فيها زياده واضحه، صح؟ يعني غصب خشبا، غصب ذهبا، غصب فضه، طبعا الفضه مش اكرمك الله مش بيض فضه، تمام، هي زي ما هي، لكن غصب اكرمك الله بقره، غصب شاة، غصب عبدا، تمام، وعلمه الغاصب يعني اشياء، يعني كتاب على آلة كتبة فزادت قيمته، تمام، هل يجب على الغاصب ان يرد ما غصبه بالزيادة سواء كان زيادة متصلة ام منفصلة، ولا يقال بان الغاصب يرد عين ما غصبه فقط؟ الصورة واضحة الاول؟ طيب للفقهاء القول الاول. يعني انا ما فهمتش برضه حاجه، يعني مين اللي ياخد، مين اللي ياخد المولود الكريم المغصوب؟ يعني جزاك الله خير، وهذا هو القول الاول. القول الثاني، نعم نعم، وخلي بالك بقول لك مساله التفصيل بين القولين ديت في الغالب الاعم بتكون هي الراجل، قول يا غالي. يعني يفرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل، وهذا قول وجيه. القول الثالث، قول يا حسن، اقول لك حاجه قول. ايوه طيب، احسنت يا حسن. طيب الجواب ان الزياده تنقسم الى قسمين، زياده متصله، ده بالزياده المتصله صورتها ازاي، احنا برضه عايزين نتصورها كده. انا يعني بعرف ليه العمليه الصوتيه جامد دول، كان واخد الدولار نعم، خد الدولار ب 10 جنيه، هو ده يعتبر. طيب احنا عايزين مثال، يعني هات مثال اوضح. نعم، يعني اكرمك الله كان واخد، اكرمك الله، شاه مسلوله، يعني تعمل لها مثلا بتاع 5 كده، تنوي يعلف يعلف يعلف لحد ما بقت الشاه بعد ما بقت 5 كيلو، وطبعا جاعتها معاه مثلا كان غصيبها قبل رمضان بشهر، وعايز يذبحها وطفل الكبير. فزادت ما يقرب من 25 كيلو، فضميره أنبه، ضميره ايه؟ ضميره أنبه. يبقى الآن يقال بأن تقوم الشاه أيام ما كانت 5 كيلو، وعليه يكون مثلا في تراضي بينهم على القيمة ويعطيه القيمة، ولا يقال بأن الزيادة المتصلة تبع للأصل؟ الصورة واضحة؟ طيب، يقول الزيادة تنقسم إلى قسمين، زيادة متصلة كالسمن، السمن وتعلم الصنعة. العبد كان فلاح زي حالتني، ماشي، أخذ وبقى بقول لك العقلية كويسة جوه، فبدأ بقى إيه يعلمه على الحاسب، يعلمه على التكنولوجيا الحديثة. العبد دي بعد ما كان مثلا يسوي 500 جنيه أقصاها، بقى الآن بيصنع صواريخ وطيارات. يبقى تصور العبد قيمته قد إيه؟ يبقى هيلعب له بكام؟ هيلعب له مثلا بتاع 2 مليون، خلي بالك ينخرب بيته إن شاء الله. اتنين، زيادة منفصلة. زيادة منفصلة، أيوة، غصب بقرة أكرمك الله، أو شاة، أو أي حاجة بتحمل يعني، ثم حملت ووضعت البقرة. طبعا الغاصب يعني أكرمك الله عامل حظيرة للحاجات دي، فطبعا البقرة أكرمك الله يعني حملت وولدت بطنا وبطنين وثلاثة وأربع، بقى عنده من البقرة المقصوبة قد إيه؟ بقى عنده وادي من البقر، تصور، بقى عنده ايه؟ فكان لهذا وادي من الابل ولهذا وادي من الايه؟ من البقر، اهو دي عنده وادي من البقر. لمن تكون هذه البطون؟ الان لمن تكون هذه هذا النتاج؟ متصل او منفصل؟ الكلام واحد في المتصل والمنفصل، فهذا كله للمالك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمهما الله: ليس لعرق ظالم حق. ليس إيه؟ لعرق ظالم. من العرق الظالم هنا؟ الغاصب. ليس له إيه؟ ليس له حق. يقولك ده أنا صرفت وعملت ده هي أكرمك الله البقرة دي ما لبتش وادي من البقر إلا بعد ما صرفت عليها يعني أضعاف أضعاف أضعاف. يقول له أنت كده يا ربنا يجزيك خير على ما صرفته وأنفقته، وكل هذا الوادي لصاحب البقرة. نعم، لا بس خليك معاي. الأرض فيها نص تاني، الأرض والغرس في نص تاني، لكن الأصل في الغاصب أنه ليس له حق إلا ما استثناه الدليل في بعض الصور، وصور قليلة جدا. تمام؟ إيوة يا خالد. نعم، لا هي دي غديت، لكن الحاصل يعني الغاصب اكرمك الله ليس له حق. لماذا؟ لان اصل النتاج لم يكن ملكا له، كونه نما، يبقى احنا نقول له على تنميتك جزاك الله خيرا، والنماء تبع للاصل. حسن، خليك بس معايا حسن. طيب، طيب، هذا العبد أكرمك الله الذي غصبه ولم يكن يساوي إلا 500 جنيه، فعلمه هذه التكنولوجيا الحديثة، تمام، مصنع كل اللي انت عايز في بالك بصنعه، القيمة بتاعته بقت بقد ايه؟ هنخليها مليون، فنخليها مليون. فمات هذا العبد، مات، ما هو لو حي نقول له ايه؟ العبد بتكنولوجيته لصاحبه لسيده، لكن الحاصل الان مات هذا العبد، هل يضمنه الغاصب باعتبار قيمته الاصلية اللي هي 500 جنيه، ولا باعتبار الزيادة المتصلة اللي هي التعلم هذا؟ ايه القول الاول؟ باعتبار الأصل. طيب أحسنت، هذا هو القول الأول. القول الثاني الأصل مع المنفعة. طيب أحسنت، الجواب عليه ضمانه بزيادته. حتى لو بدون سبب من الغاصب، العلة خذ التعليل. الجواب عليه ضمانه بزيادته. لماذا؟ لأن زيادة المغصوب إنما تحدث على ملك المالك. لأن زيادة المغصوب إنما تحدث عليه ملك المالك. يضمنها طبعا. كل الزيادة يا شيخ حسن عليك حفظ الله تحدث على ملك من؟ على ملك المالك، متصلة أم منفصلة. يبقى هو إن شاء الله سيخرب بيته الكريم. المهم يقول رحمه الله: وإن خلطه. أيوة وإن خلطه بما يمكن تمييزه منه أو تمييز بعضه. هو أكرمك الله جم غصب قديه؟ غصب حوالي عن 20 كيلو رز أبيض. هو بدل ما يغصب وروح ياكل ويطبخ وينبسط، املا ايدك احنا جم دايب على طن رز شعير، انت خد بالك، وجم نكاية في هذا المقصوم منه. ده هو يعني بيشدد نفسه تجديد اعمال على ربك. جم خالط 20 كيلو عليه على 2 طن رز شعير. طبعا يعني اكرمك الله كل حوالي ما يقرب 50 حباية شعير تلاقي بينهم ايه؟ تلاقي بينها حباية بيضة كده. يقول هنا: وان خلطه بما يمكن تمييزه منه. الحاصل الان، هل انت تستطيع ان تميز الابيض من الاصفر ام لا؟ تستطيع. او يمكن تمييز بعضه. هو ممكن يكون الصنف واحد او النوع واحد، لكن ايه؟ في نوع صغير ونوع كبير. تمام؟ كحنطة خلطها بشعير او بسمسم، او خلط صغار الحب بكباره ولو اتحد الجنس، او اختلط زبيب احمر باسود وما اشبه. اللي جاي بقى دي صعبة جدا على الخاص. هو طبعا الغاصب بيقول له ايه؟ الغاصب برضه ما ضميره كلب. هو طبعا اللي بيغصب في الغالب الاعام ضميره ما بياكلهوش الا اذا تاب الله عليه، لكن ضميره كلب. قال له: والله انا اللي غصبت منك ال 20 كيلو رز ابيض، وخلي بالك انا كنت شغال من زمان على نفس الوضع كده، لكن انا عملت عامله مش كويسه، انا خلطت الابيض على الاصفر نكايه فيك. فقال له: اما وانك فعلت هذا فانا اريد عين ارزي. قال له: اعمل حد الكيلو رز الابيض بجد دلوقتي بكام يا اخوانا؟ ب3 جنيه. التلاته في 20 بكام؟ ب60. خذ 60 جنيه ومات والمساله منتهيه. تمام؟ قال له: لا، انا اريد ايه؟ اريد عين ارز. اتفضل يا غالي. لماذا؟ اريد ايه؟ اريد العين. طيب هل يلزم الغاصب ولا يقال بأنه يعطيه قيمته والمسألة تنتهي؟ هو يا غالب، هو من اللي قال لي التكليف بما لا يطاق؟ ده التكليف بما لا يطاق، انت عارف اللي هو ايه؟ ما هو مش بما لا يطاق ولا غيره، ده الغاصب دي معاه فلوس هبه. هو انت عارف يعمل ايه؟ هيجيب حوالي عن 30 واحد وشغلهم كأجراء وخلصوا لي رز الابيض ورز الاصفر. طيب يا اخوان، المساله دي مبنيه على ايه؟ عشان برضه احنا ما نجوش مع بعض كتير. المساله دي مبنيه على ايه؟ احنا مبنيه على حاجه احنا خدناها قبل كده، بس انتوا يعني اظن ان انتوا بتنسوا. ايوه، مش انه لا يلجا الى القيمه مع بقاء المثل لو في مثل موجود. تمام؟ والعين هنا موجوده اصلا، يبقى من باب ايه؟ من باب اولى. يعني أكرمك الله، الأصل في ضمان المتلفات إيه؟ المثلي يضمن إن لم يوجد مثل فعليك القيم. ما بالك لو كانت العين موجودة؟ يبقى يلزم بالإيه؟ يلزم بالعين. وعليه سيأتي مثلا بثلاثين أجير يقعدوا من بعد صلاة الفجر لبعد صلاة العشاء، بس عليهم لما يصلوا الصلوات. الأجير دلوقتي مثلا يعملوا 30 جنيه، 30 في 30 بجد يا اخواني ادي 900 جنيه عشان يطلع له ايه؟ الرز الابيض من رز الشعير. عشان يقول لزمه تخليصه ورده الى مالكه وأجرة المميز عليه اي الغاصب. لماذا؟ لانه بسبب تعديه فكان اولى بغرمه من مالكه، لكون الشارع لم ينظر إلى مصلحة المتعدي. وخلي بالك كل هذه التجديدات أخونا ليه؟ عشان ما حدش يغصب، عشان أصلا ده بينساك. هو أنت أما الغاصب يسمع مثل هذا الكلام هيغصب؟ لو فيه يعني لو فيه خير مش يغصب. يقول وإن اختلط المغصوب بغيره هذا إذا أمكن تمييزه، دي إذا أمكن إيه؟ لأن أكرمك الله من الممكن أن يأتي بزيت غصب مثلا، أكرمك الله ما يقرب من 10 كيلو زيت، وعنده زيت من نفس النوعي، فقام جايب العشرة كيلو زيت وقام حاططهم على نفس الإيه؟ حتى لو جاب 100 أجير هل يستطيعون أن يميزوا الزيتين؟ هو الزيت واحد يا شيخ، احنا بنعمل إيه؟ ودي إن شاء الله يدينا بالتفصيل. يقول فسيأتي في الباب الذي بعده. يقول وإن شغل المغصوب بملكه، وإن شغل المغصوب بملكه كحجر بنى عليه أو خيط خاط به ثوبه، خاط به ثوبه أو نحوه، ولا أو نحوه شيخ علي؟ تبقى حجر بنى او نحوه. تمام، يعني هو عايز يقول لك هنا ايه؟ هو بعد ان غصب ادخل هذا الشيء الذي غصبه في شيء يملكه، في شيء ايه؟ يعني اكرمك الله غصب راح لمصنع طوب من الطوب الاحمر ده، تاخد بالك، وغصب ما يقرب من 15,000 طوب، فطبعا قبل ما ضميره ياكله قام جاي عامل ايه؟ قام باني بها على طول. هو عايز بقى هنا يقول لك وان شغل المغصوب بايه؟ طيب مش الملك ده، مش هذا البيت اصلا هذه الارض يملكها؟ والاكرمك الله الرمل اللي جابه وحطه على الاسمنت والاسمنت نفسه كل هذه الاشياء يملكه، غصب خيطا وخاط به ايه؟ ثوبا يملكه. يقول فان بلي الخيط، بلي فاعلا، بلي يبلى، فان بلي الخيط وانكسر الحجر بحيث لا ينتفع به او ينتفع به والا رده مع ارشه. اخوانا المساله ديت لها 3 صور، يعني خلاصه المساله ديت لها كم صوره؟ ان غصب شيئا وخلطه بملكه لكم صوره؟ 3 صور. الصوره الاولى ان يبقى المغصوب بحاله دون تغير، ان يبقى المغصوب بحاله دون تغير فيجب رده. اما غصب الطوب وبنى به العمارة اللي بنى به، الطوب بقي بحاله ام تغير؟ ليه تغير؟ ليه الطوب ما هو طوبة؟ لا الطوبة مش بقي طوبة ولا لا، هي لم تتلف. الطوبة تلفت ام لم تتلف؟ الطوبة تلفت ام لم تتلف؟ موجودة مش موجودة؟ موجود. يبقى هذه يجب ردها. اكتب بس اول صورة ده، بس خليك معايا. هذه يجب ردها. الصورة الثانية، ناخد الصور ونقرا كلام المصنف رحمه الله. أن يبقى بحاله، لكن ربما يتغير بعض الشيء. يعني قالب الطوب، هو قالب الطوب بس، وانت بتطلع يا حسن اخوي ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني حته كده فرفوته من الجنب تتكسر. فهذه ايضا يجب رد، يجب رده مع الارش. نشوف الفرفوته اللي تتفرفت من اكرمك الله من بعض الطوب. الطوبه مثلا كانت كان الالف بجد ايه؟ ب 300 ولا كم؟ كم دلوقتي؟ كم؟ 250. طيب لو الالف مثلا اكرمك الله فيه 100 طوبه كده، يعني ايه؟ متخربشه كده من جداء، يبقى بكام؟ ب 200 جنيه. يبقى يضمن للمغصوب منه قد ايه؟ 50 جنيه. الحاله الثالثه يبلى المغصوب بعد ان خلطه بملكه. بالي. فهذا يجب ايه بقى؟ ايوه قرش ايه بقى؟ مو ما عادش حاجة. يجب رد المثلي وإلا فالقيمة. مش غالي؟ يجب رد ليه؟ الطوب اللي كان غصبه كان من مصنع ايه؟ العمد. العمدة دي معروف اللي في انواع برضه في الطوب وكلام ده من هذا القبيل، في طوب متخرم وطوب مش متخرم، وفي طوب ابيض كبير وكلام من هذا القبيل. هذا الطوب له مثل ام ليس له مثل؟ لا، يبقى يجب عليه ان ياتيه بهذا المثل. طيب ما لهوش مثل، يبقى نشوف الالف كان غصبه بقد ايه، واكرمك الله يجب عليه القيم. الصوره خد كده وضحت ده؟ بس خليك معايا، خليك معايا يا حسن، الله يكفيك شر المرض. الصوره الثالثه، الثلاث صور واضحه؟ الثالثه يبقى الصوره الاولى المغصوب بحاله لم يتغير، يجب رده للمغصوب منه. المغصوب بحاله لم يتغير بعض الشيء، يبقى يجب رده مع الارش. الحاله الثالثه التلف، يبقى رده المثلي، يجب رده المثلي والا فالقيم. نشوف بقى كلام المصنف اللي وضع، لان الكلام المصنف عايز بس توضيح. يقول رحمه الله: وان شغل المغصوب بملكه. طب ايه الفرق بين الملك والملك؟ بين الملك بكسر الميم والملك بضم الميم. ده بقول كده، بقول حاجه بقول. الله اكبر، احسنت، هذا هو القول الاول. القول الثاني اللي هو الملك، احسنت احسنت. المنفعه، التصرف في العين المملوكه يسمى ملكا، اما الملك اللي هو ليه؟ العين المملوكه. يقول: وان شغل المغصوب طيب نقول بملكه ولا بملكه؟ بملكه يعني بالعين. شغل المغصوب بما يملكه من عين، كحجر بنى عليه، أو خيط، أو خيط خاط به ثوبه أو نحوه، فإن بلي الخيط وانكسر الحجر بحيث لا ينتفع به. دي تكلم عن أول الحالة الكام؟ الحالة الثالثة. اتكلم عن الحالة الكام؟ الثالثة. يقول: فإن بلي الخيط وانكسر الحجر بحيث لا ينتفع به. خلاص هو بلي، أو في حكم الايه؟ تلف، او في حكم التلف. بقى اكرمك الله بعد ما كان طوب بقى فرافيت، هذا لا ينتفع ايه؟ يقول: والا رده مع الارش، او كان مكانه خشبة فتلفت الخشبة لم يجب رده، لانه صار مستهلكا ووجبت قيمته كما لو اتلفه. يعني عايز يقول لك في حالة التلف بحيث لا ينتفع به يتجب القيمة، لكن التحقيق نقول القيمة ولا المثل الأول؟ المثل. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي صححه شيخ الألباني: إناء بإناء وطعام بطعام. يبقى ووجبت قيمته يعني ووجب مثله فإن تعذر المثل في الايه؟ في القيم. يقول وإن كان الحجر، اسمع بقى عشان العشاء والإخوة المساعد لي، وإن كان الحجر أو الخشبة أو الخيط باقيا بحاله أو متغيرا، باقيا بحاله اللي هي الصورة الأولى اللي احنا خدناها، أو متغيرا هو موجود لكن ايه فيه نوع من الايه من التغير، يقول لزمه رده مع أرش نقصه النقص. مع ايه؟ أرش نقصه النقص. والنقصان في الغالب يكون بالايه؟ يكون بالتغير. يعني زي ما قلنا يا اخوان العين موجودة خلاص يرده، لكن العين موجودة لكن تبقى مشطوفة شطفة صغيرة، يبقى يرد الايه؟ يرد العين مع الأرش. الأرش اللي هو ايه؟ الفرق ما بين القيمتين سليمة. وإن انتقض البناء، هي بقى دي المشكلة، وإن كان باقيا بحاله لزمه رده. الله انت فين ده الآن؟ ده 15,000 بنى بيه عشان نقول له طلع الطوب، ايه اللي يحصل في البيت؟ وإن انتقض، يعني انتقض يعني ايه؟ خلاص ما عادش بيت، هو ما شال الطوب، ايه اللي بقي؟ ايه اللي بقي؟ اللي بقي القليل، يبقى الاسمنت الناشئ والكلام ده، ولو كان في عمدان ولا حاجه، لكن في الغالب الاعم اللي البيت خلاص ما عادش بيت. وإن انتقض البناء برد الحجر أو الخشبة، وتفصل الثوب برد الخيط، هو مكان خيط الايه؟ الثوب طبعا، هو أكرمك الله، إما يطلع الخيط اللي يحصل؟ هينفك الخيط، هينفك الثوب. وتفصل الثوب برد الخيط، يعني المصنف بيقول حتى وإن انتقض البيت، حتى وإن انتقض البناء، حتى ولو أن الثوب ما أصبح ثوبا وإنما أصبح أكرمك الله قماشا، أيضا يجب على مين؟ يجب على المغصوب رده. لماذا؟ لأن العين موجودة. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، لأن المغصوب طالما أنه موجود يجب رده، وما يترتب من ضرر، نعمل ايه؟ الغصب يقول ده أنا غلطان، ما كنتش أعرف الحكم المال، ده أكبر ربنا دي. طيب الجهل يا أخوانا، الجهل بالحكم هنا، الجهل بما يترتب على الحكم. طبعا في فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على ليه. طبعا كل الناس عارفة ان الغصب حرام، تمام، لكن هو يجهل بما يترتب عليه. يعني يسقط الحكم ولا لا يسقط الحكم؟ ده بالدليل، الدليل على ان الجهل بما يترتب على الحكم لا يسقط الحكم. ايوه ده اوضح الظهر، الله يهديك، انت جربت بس ده. بقول يا محمود طيب احسنت، هو بمعنى الاوضح عايزين دليل. قول يا غالي. ايوه طيب احنا، طيب احسنت، احنا عايزين صورة اوضح. حديث يا اخوانا، حديث كفارة الصيام في رمضان، حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. ايه يعني هلكت؟ كان يعلم بان الجماع في نهار رمضان ايه؟ حرام، الا انه يجهل ايه؟ يجهل ما يترتب عليه على هذا الحكم الذي يعلمه، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بما يترتب على الجهل بالحكم أم لا؟ ألزمه بما يترتب على الجهل، على الجهل بهذا الترتب أم لا؟ ألزمه صلى الله عليه وآله وسلم. فدلنا على أن الغاصب هنا يلزم. طيب واحد يقول دم البناء اللي يبنيه فسد، سيفسد البناء. يقول الجمهور وما يترتب من ضرر أيضا. لماذا؟ لأن الغاصب هو السبب. من السبب؟ من اللي خلاك تروح؟ وبعدين اللي يغصب يغصب 15,000 يا راجل، خلي في رحمه. لأن الغاصب هو السبب فلا ينظر إلى مصلحته. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خلينا بس يا أخواننا بقى في الموضوع ده. ماشي يا أخواننا الصورة الآن، إن انتقض البناء الجمهور يقول إيه؟ يقول بأنه يجب عليه أن يرد ما غصبه طالما أن عينه موجود، وما ترتب من ضرر فالغاصب هو السبب. يبقى يتحمل إيه؟ يتحمل ما ترتب على هذا الضرر. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لا يجب أداء الخشبة والحجر، الخشب اللي هو خلاص جيب به البيت والكلام ده اللي غصبه، وما هيشد الخشبة ايه اللي يحصل في البيت؟ البيت سيسقط. يقول لا يجب أداء الخشبة والحجر. لماذا؟ يقول لأنهما أو لأنه صار تابعا لملكه يستضر بقلعه، لأنه صار تابعا لملكه يستضر بقلعه فلم يجب رده، كما لو غصب خيطا فخاط به جرح عبده. خلي بالك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله بيقول إيه؟ ماذا يريد أن يقول؟ يقول بأن هناك ضررا سيقع على من؟ الغاصب. وعليه طالما أن هناك ضرر سيقع على الغاصب يبقى المسألة فيها مثل في قيمة، نرحم. زي إيه؟ قال لك لو غصب خيطا، شفت أكرمك الله الخيط اللي بتاع العمليات اللي بخيطوا به جوه ده، فرأى العيادة وقشش، فلما ذهب إلى عبد الله كان عبده برضه كان بطنه مفتوح، تمام، فكان مخيط الايه؟ مخيط البطن الكريمة بهذا الخيط. طيب لو احنا قلنا يجب رد الخيط اللي يحصل، احنا مصدقنا ان البطن اتقفل. طبعا يا اخوانا في هنا ضرر مترتب على مين؟ على آدمي. يبقى في هذه الصورة يؤتى بمثل الخيط او بقيمته ان تعذرت اليه. فالامام ابو حنيفة عليه رحمة الله يعني يقيس هذه المسألة على تلك، لكن القياس هنا ايه؟ طيب ما وجه الفرق؟ لا ربما في ناس الان مهرة، المصريون بفضل الله ما فيش حد تعجز عليهم، بفضل الله عز وجل هيطلع الخير، لكن في ضرر هنا ساق عليه هو يغلب. احسنت. الضرر هيجي هنا يجي على مين؟ هيقع في الجملة على حيوان حي يتألم، وهذه العين هي في الجملة غير الغاصب وإن كانت ملكا، وإن كانت إيه؟ ملكا له، لكن هيبة فيه ألم وتألم أم لا؟ وخلي بالك هذه الأحكام القاسية على الغاصب حتى لا يغصب. كل واحد أخوانا يحترم نفسه ولا يسرق ولا يغصب شيئا منه. يقول رحمه الله وإن سمر الغاصب وإن سمر الغاصب بالمسامير المغصوب، راعى على محل بويات او محل بسموها ايه؟ حدايا. تاخد بالك وطلع اللي مع تطلع ايه؟ خد كل المسامير من جوه. وطبعا اكرمك الله الغاصب دي طبعا حالته المادية في الغالب اللي عم هتبقى مفرفش. فطبعا عنده عمايل تمام. فطبعا شوف بقى الابواب جديه والشباب الجديه عنده عزب اكرمك الله. فلما اخذ هذه المسامير ايه اللي حصل؟ ما صمر بها هذه الايه؟ هذه الابواب والشبابيك وهذه الاشياء. وان صمر الغاصب بالمسامير بابا لزمه قلعها. خبر ابيض. لزمه ايه؟ تصور بقى هو يصمر كم مسمار في مرتين ثلاثه. ايه واحد يقول ده يقعد سنتين لحد ما يطلع البتاع دي ومش عارف الكلام ده. ان شاء الله يقعد 10 وبعدين ده الجماعه ينفع الخير. الجماعه الان العمليه ابن اكرمك الله العمليه صعبه كده على بعض اخواننا شويه. كثير من الاجراء يحتاج الى عمل. هيجيب له مثلا اكرمك الله ما يقرب من 150 اجير يقول لهم كده بالراحه يا رجاله طلعوا المسامير من ايه؟ من هذا الخشب يعني ايه بالراحه. نعم. ايه المهم انا عايز مسامير. انت مش غصبت؟ وخلي بالك سبحان الله يعني بعض الناس يقال لبعض الاماكن ذهب اليه وقت صلاه الجمعه واسال الله السلامه والعافيه لنا وللمسلمين جميعا واحرق بيته بما فيه من مواشي. صحيح. فقال له في وقت صلاه الجمعه عشان ما يبقاش حد مولود في البيت. فطبعا دي صعب على مين؟ على صاحب البيت جدا. فقال له هذا الرجل وكان خفيرا سأكتب لك فدارا من الأرض. هو يعني بما تعمل لك يعني كل اللي عمله يعمله مثلا أكرمك الله 50,000 جنيه مثلا خلاها 50,000 جنيه. قال له هكتب لك فدار. الفدان يلعب له في كام دلوقتي؟ المهم على حسب المكان هو ممكن يدخله في مليون مليون ونص. اه على حسب المكان. قال له لا ولم يتنازل. طبعا المساله بقى داخل فيها امنيات وكلام من هذا القبيل. فالمساله بتبقى صعبه على ايه؟ فهو دي اخيرا ما راح المحل صاحب المحل ايه؟ صاحب المحل من غاص. فقال له طلع المسامير. طلع المسامير ماليش دعوه. يبقى هنا يقول وان صمر بالمسامير بابا لزمه قلعوها وردها للخبر. الخبر اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم لا ياخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا ومن أخذ عصا أخيه فل يردها هل يردها تال ولا أثر لضرره. يقول لك عم الحد جاءنا أول أنا كل حدا بخصبه إلا الأبواب والشبابيك. إلا الإيه؟ الحاجة الوحيدة اللي أنا مشتريها من جابي الأبواب والإيه؟ يعني مشتري مثلا بما يقرب مثلا بتاع 150,000 جنيه ما هو عمارتين ثلاثة. معنى إن أنت تطلع المسمار من الشبابيك والأبواب إيه اللي يحصل؟ في الغالب لا عم يعني إن لم تنكسر كلياتنا إيه اللي يحصل؟ هتتخدش والكلام ده. قال لك لا أثر لهذا الضرر. لأنه حصل بتعدي. خليك بس معايا. لأنه حصل بإيه؟ بتعدي. يقول وإن كانت المسامير من الخشبة المغصوبة أو كانت من مال المغصوب منه فلا شيء للغاصب في نظير عمله لتعدي. وإن كانت المسامير من الخشبة المغصوب يعني إيه؟ الخشب اللي غصبه فيه إيه؟ فيه مسامير. أو كانت من مال المغصوب منه يعني إيه؟ يعني تحتمل إما يكون غصب مال واشترى به مسامير تمام؟ لأن هو لم يغصب مسامير. نعم نعم ده بس خليك معايا. يقول وإن كانت إيه؟ من مال المغصوب منه. المغصوب منه المسامير كانت من المال. معناها ايه؟ لما هو طيب ما احنا الصورة الأولى خلاص انتهينا منها اللي هي مسألة الخشب، تمام. الصورة الثانية الأوضح أنه غصب مالا ليس فيه مسامير، وإنما اشترى ايه ببعض المال مسامير. خليك بس معايا. يقول وليس أو كانت من مال المغصوب منه فلا شيء للغاصب في نظير عمله. يعني هو عايز يقول لك وإن سمر الغاصب بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها حتى لو كانت المسامير اللي غصبها بهية من خشبه وطلعها من الخشبة وبعدين عملها فين؟ قام بها في باب آخر. أو كانت المسامير دهية لم يغصب مسامير في عينها وإنما غصب إيه؟ وإنما غصب مالا واشترى به إيه؟ مسامير. ففي كل الصور يجب إيه؟ يجب قلع هذه المسامير وردها إلى إيه؟ إلى صاحبه. الحاصل يا غالي هو اشترى بعين من؟ اشترى بعين من؟ بعين المال. يعني المسامير، المسامير دي يا ابني خليك بس افهمني، المسامير دي، المسامير ديت من مال مين؟ من مال مين؟ من مال مخصوم منه. يبقى اصبحت عينا لماله ام لا؟ ايوه يا شيخ علي. نعم المال تعالى المسامير ازاي؟ طيب ما هو مال المسامير، ما هو صمر الآن. بس هو خلي بالك يا شيخ علي، هو يقول وإن كانت الكلام ده عائد على الجمل السابقة، يعني هو عايز يقول لك وإن صمر بابا لزمه قلعه وردها وإن كانت، وإن كانت الايه؟ المسامير من الخشبة المغصوبة. لأن بعد شوية بيقول لك لا شيء للغاصب نظير عمله. هو طبعا بدأ يعمل لك ايه؟ بدأ طبعا عشان يطلع المسامير من هذه الأبواب هتاخد وقت، تمام؟ هتاخد ايه؟ هتاخد وقت. فهل له أجرة في نظير هذا اللي إخراج هذه المسامير؟ يقول لك لا. يقول وفلا شيء للغاصب في نظير عمله لتعدي، وليس له أي الغاصب قلعها لأنه تصرف لم يؤذن له فيه إلا أن يأمره المال. يعني الـ الـ الـ الـ الأصل في هذه المسامير التي صمرت، الأصل فيها اللي الملك عايز، لكن الملك أكرمك الله قال له يا عم الحاج أنا مش عايز المسامير ديت وأريد مثلها. الغاصب بقى ما يقولش لازما إيه؟ لازما أرد لك العيب. لا، هذا ليس إيه؟ ليس له، وإنما لمن؟ وإنما للمالك، لأن المالك من الممكن اللي هو يعني هذه الأبواب وهذه الشبابيك أكرمك الله يكون في نوع من الصعوبة عليه، فيقول له عم الحاج أنت غصبت مسامير، غصبت طن، هات لي الطن وخلاص، تمام. يقول وليس له قلعها لأنه تصرف لم يؤذن له فيه إلا أن يأمره المالك فيلزمه القلع ولا أثر لضرئه لأنه حصل بتعدي. وإن كانت المسامير للغاصب فوهبها للمالك لم يجبر المالك على قبولها من الغاصب لما عليه من المنة. نخلص من هذا بأن المسامير إن صمرها الغاصب، إن أراد المالك أن يأخذ عين ما غصب منه يبقى يجب على مين؟ يجب على الغاصب رده. طيب إن أراد المثل أو أراد مثلا القيمة إن لم يوجد مثل يبقى خلاص حتى لا يقع ضرر على الغاصب او على غير الغاصب ان كانت هذه الابواب والشبابيك ليست ايه؟ ليست ملكا لهذا الغاصب. ونقف عند هذا الحد واقول قولي هذا واستغفر الله ولي.